كتاب مستقل أفرده في هذا الموضوع التصديق بالنظر إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأمر العظيم ورؤية المؤمنين لربهم يوم يلقونه جل وعلا، وهذا أعظم النعيم وأكرم الثواب وأجله. وإذا دخل الجنة وإذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فهذا أكرم النعيم وأعظمه وأجله. وأهل الإيمان في حياتهم الدنيا في شوق عظيم لنيل هذا النعيم، ومن دعواتهم الماثورة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والدلائل على ثبوت الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ساق جملة كبيرة من الدلائل من القرآن والسنة، وأيضا ساق جملة كبيرة من أقاويل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كما هي طريقته المعهودة في كتابه هذا، مما قام به البرهان وثبتت به الحجة، ولم يبقى لمجادل أو مخاصم متمسك، بل قطع رحمه الله تعالى شبهة المبطلين. والرؤية محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف بينهم فيها، بل لا يخالف فيها إلا ضال، أعمى الله سبحانه وتعالى بصيرته فتنكب صراط الله المستقيم وخالف جادته وصدف عن البراهين البينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان بنفيه للرؤية محروما من التوفيق، وكان بنفيه للرؤية محروما من التوفيق، لأنه بنفيه للرؤية لن يقوم في قلبه طمع في أن يرى الله، لأنه يعتقد أن الله لا يرى يوم القيامة، فلن يقوم في قلبه طمع في أن يرى الله سبحانه وتعالى، ولن يكون في جملة دعواته الدعاء بلذة النظر إلى الله عز وجل. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى قديما: إن من أنكر رؤية الله في هذه الحياة الدنيا حري أن يحرم منها يوم القيامة، حري أن يحرم منها يوم القيامة، لأنه أصلا ما قام في قلبه طمع في هذه الرؤية، ولا دعا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بها وأن يجعله من أهل اللذة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين هذا الأصل وذكر شواهده وأدلته من الكتاب والسنة، ونقل نقولات كثيرة عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في إثبات ذلك، وفي ثنايا هذا الكتاب ضمنه ردودا على من ينكر الرؤية من الجهمية وأضرابهم ومن سار سيرهم ونهج نهجهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما نص القرآن فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذا الدليل الأول من القرآن الكريم على ثبوت الرؤية. قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي يوم القيامة، وناظرة أي من النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم، نظرة النعيم، هي ناظرة من النظرة، والنظرة هي الحسن والجمال والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهنا أضاف النظر إلى الوجه وعداه بإلى إلى ربها، وأسند النظر وأضافه إلى الوجه، ولا يكون إلا بالباصرة التي هي العين. فمعنى إلى ربها ناظرة أي بأبصارها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فتكسى تلك الوجوه الناظرة إلى الله حسنا وبهاء وجمالا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما معناه، قال: حق لها أن تكون ناظرة ويتنظر إلى الله، حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة جميلة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وهذا الدليل الثاني من القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فإذا كان الكافر يحجب ويحرم من الرؤيا عقوبة له، فإن الله عز وجل يكرم المؤمنين برؤيته، فإذا حجب الكفار في سخطه عليهم أو بسخطه عليهم، فإن الله يكرم أهل الإيمان برؤيته لرضاه سبحانه وتعالى عنهم، فهي من أدلة الرؤية. ومن نفاها جعل أهل الإيمان والكفار سواء في الحجب وعدم الرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى. هذا الدليل الثالث من القرآن في قوله: وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد جاءت السنة، وسيسوق شيئا من ذلك المصنف لاحقا، بتفسير الزيادة هنا بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة، سيراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. نعم. وهذا الدليل الرابع من القرآن: تحيتهم يوم يلقونه، واللقاء لا يكون إلا عن معاينة، فهذا فيه دليل على ثبوت الرؤية. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام. كذا قبلوا منهم الإخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا من رد هذه الأحاديث فقد كفر. نعم، يقول رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الآيات، قال: إن الله عز وجل قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين عليه الصلاة والسلام بأحاديثه ما دل عليه المنزل الذي هو القرآن، ولهذا في السنة تفسير للقرآن وشرح وبيان له. وفي هذا الباب، باب الرؤية، جاءت السنة بالأحاديث الكثيرة المصرحة بالرؤية الناطقة بها: إنكم سترون ربكم. وأحاديث الرؤية متواترة، تواتر نقلها عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد تلقى أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحاديث الرؤية كلها بالقبول، كتلقيهم أحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وأحاديث أمور الدين الأخرى، تلقوا ذلك بالقبول، بخلاف أهل الضلال وأهل الباطل الذين وقفوا من جملة من أحاديث العقائد موقف الرد والانتقاد والاعتراض وإثارة الشبهات وعدم التلقي لما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالقبول. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: إن رد هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصريحة في ثبوت الرؤية كفر، لأنه رد لكلام الله ورد لكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا أي السلف: من رد هذه الأحاديث فقد كفر، من رد هذه الأحاديث كفر. فإنكار الرؤية وإنكار الأحاديث التي جاءت مثبتة للرؤية كفر بالله سبحانه وتعالى. والمعين الذي ينكر هذه الأحاديث يبين له وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، ويبين له أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثني مضر القاري قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا. قدم رحمه الله تعالى بذكر هذا الأثر العظيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى لبيان عظم مكان هذه العقيدة، الإيمان بالرؤية، في نفوس أهل الإيمان، وعظم أثرها على قلوبهم في باب التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم لذابت أنفسهم في الدنيا، لأن الطمع الذي قام في قلوبهم لرؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته بالأبصار يوم القيامة يعد عندهم أكمل نعيم، وقلوبهم في أعظم شوق لهذه الرؤية والمشاهدة بالأبصار لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلو لم تكن الرؤية ثابتة ومتحقق لهم لذابت أنفسهم في الدنيا، أي من فقد هذا النعيم أو فقد الطمع في هذا النعيم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. فهو قدم بهذا الأثر لبيان مكانة الرؤية وعظم منزلتها في قلوب أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: إن الله تعالى لا يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. هذا أثر ثاني عن الحسن ساقه أيضا للغرض نفسه بيان عظم مكانة الرؤية وعظم شأنها وأنها أكمل النعيم وأعظمه، وأن أهل الجنة إذا تجلى الله لهم في الجنة ورأوه بأبصارهم نسوا نعيم الجنة، مع أن الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإنهم حين يرون الله سبحانه وتعالى لكمال هذا النعيم وعظمته وقرة أعينهم به ينسون نعيم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. أعد ما نظر عن كعب الأحبار. عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. نعم، هذا أثر موقوف على كعب الأحبار، وفي الإسناد أيضا ضعف، في إسناده ضعف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن من حيث المعنى الذي هو ثبوت الرؤية وأنها أكمل نعيم وأعظم نعيم، هذا قامت عليه الدلائل الكثيرة والشواهد الصحيحة مما سيأتي ذكر المصنف له قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال مالك قال مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. في هذا إثبات الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى للرؤية، وأن الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب: معناه تصديقا بها. نعم، يعني في هذا الأثر عن عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، يعني ماذا الشأن فيها؟ فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب: معناه تصديقا بها، تصديقا بها، أي تصديقا بهذه الآثار. ولا شك أن الموقف الذي يجب على كل مسلم تجاه الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يتلقاها بالقبول والتصديق والإيمان والتسليم، وأن لا يرد شيئا منها، ولا يرد شيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هنا: نحلف عليها بالطلاق والمشي، يعني مراده بذلك تأكيد ثبوت الرؤية وصحة واستقامة ما دلت عليه هذه الآثار ووجوب التصديق بذلك وأننا على ذلك نحلف. وأما قوله نحلف بالطلاق فهذا ليس من الأيمان المشروعة، قوله نحلف بالطلاق هذا ليس من الأيمان المشروعة، وقوله والمشي هذه لا أدري ما هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا؟ فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به. وهذا أيضا السؤال نفسه الذي مر معنا في هذا الأثر الأول وجه إلى سفيان بن عيينة رحمه الله: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، هذا مثل السؤال الذي في الأثر الذي قبله: هذه الآثار أو الأحاديث التي تروى في الرؤيا، يعني ما الموقف؟ قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به. فهذا فيه إثباتها والإيمان بها، لأنها ثبتت بالأسانيد الصحيحة إلى الرسول الكريم فهي حق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. نعم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله تعالى. نعم، يعني هذان الأثران عن الإمام أحمد رحمه الله فيه استدلاله بهذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها، استدلاله بها على ثبوت الرؤية، وأن الجاحد للرؤية يكفر بهذا الجحد لأنه جحد كلام الله ورد كلام الله سبحانه وتعالى، فالقول بجحد الرؤية هذا كفر، والمعين الذي يجحد الرؤية يبين له، وإذا كانت عنده شبهة تزال وتقام عليه الحجة ويبين له البرهان بما يدل على خطورة الجحد لرؤية الله سبحانه وتعالى، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك الأئمة من علماء السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. يعني هذه البراهين قد تنوعت وثبتت في القرآن وفي السنة، وجاءت في السنة بالأحاديث الصحيحة غير المدفوعة، بل الأحاديث التي في الرؤيا تواتر نقلها عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فالجحد للرؤية جحد لأمر وأصل عظيم ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الجحد لا يكون إلا كفرا بالله وبالقرآن وبما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. لأن كلام الجهمية من أقبح الكلام، لأن كلام الجهمية من أقبح الكلام وأشنعه، وفيه اندفاع وتجرؤ على النصوص وردها والتكذيب بها وعدم قبولها، وفيه تجرؤ على رد كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكلام الجهمية من أقبح الكلام وأسوأه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. وقول ابن مبارك في الأثر المتقدم: إلا إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ليس في هذا أن ابن مبارك وغيره من أئمة السلف يحكون كلام اليهود أو يعتنون بحكاية كلام اليهود أو كلام النصارى، وإنما المراد بهذا الكلام إظهار قبح كلام الجهمية، وأنه أقبح من كلام اليهود ومن كلام النصارى. والمقصود بهذا الكلام إظهار شدة قبح كلام الجهمية. وفي هذا الأثر الثاني عن الإمام أحمد قال أبو داود: سمعت أحمد وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال: إن الله تعالى لا، من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. هذا نظير أيضا ما مر معنا قريبا عن الإمام أحمد برواية الفضل بن زياد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤيا فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. هذا كلام الإمام أبي عبيد رحمه الله تعالى القاسم بن سلام، يقول عن أحاديث الرؤيا: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. نقلها الناس أي الرواة النقلها العدول الثقات، نقلها بعضهم عن بعض أي واحدا عن آخر إلى الصحابة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي حق ونقلت بالأسانيد الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فالواجب إثباتها وتلقيها بالقبول. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. من لم يقبل ما جاء به الكتاب والسنة وما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام إماما له، سيكون أئمته هؤلاء الجهم وبشر المريسي وأشباه من أئمة الضلال. وإذا أسند أهل الإيمان عقائدهم قالوا: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فهم مؤتمون في عقائدهم وأديانهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هو إمامهم وقدوتهم. وأما أهل الضلال وأهل الباطل فليس لهم اقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما أئمتهم هؤلاء، أئمتهم الجهم وأئمتهم بشر